السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من ذي الحجة في سنة 1443 هجرية، الموافق للثالث من شهر جويلية 2022 ميلادية، نواصل تفسير سورة إبراهيم. أربعة ذي الحجة يا كريم، أربعة. ووصلنا إلى الآية الرابعة من سورة إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، إلى آخر الآيات الكريمة. إن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إذن من رحمة الله أن الله تعالى يريد أن يفهم الناس حجة الأنبياء والمرسلين، فلا يتركهم بغير فهم لها. ولذلك كان كل رسول يأتي إلى قومه يأتي بلسانهم أي بلغتهم ليبين لهم، أي حتى تظهر لهم وتتبين لهم الحجة ويفهموا الدين. ثم بعد ذلك الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي أن الله هو الذي يعلم من يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله، وهو العزيز الغالب على كل شيء لا يغلبه شيء، والحكيم يضع كل شيء في مكانه اللائق. إذن ما زلنا في الفوائد، وصلنا أكملنا الفائدة التاسعة، الآن نأخذ الفائدة العاشرة، وهي: من رحمة الله أنه يقيم الحجة فيرسل الرسول بلسان قومه أي بلغة قومه ليبين لهم الهدى فلا يبقوا في عماية أو في ضلال. ثم بعد ذلك من شاء الهداية يسر الله له الهداية، ومن أراد الضلالة فيزيده الله ضلالا، لأن الله غني عن العالمين. طيب، سؤال: الله تعالى أرسل كل رسول بلسان قومه، لماذا أرسل رسول الله محمدا وجعل دينه هو الخاتم بلغة واحدة. اللغة العربية فهمها شكون يفهمها؟ العرب والخرين كذا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. أصحاب الإنجليزية والهندية والفارسية كيف يديروا؟ لأن النبي وآخر الأنبياء. أحسنت، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وهو خاتم الرسل، فأرسله بدين الإسلام وأمر الجميع أن يؤمنوا به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب وقولوا غاكبة وش يديروا؟ يتعلمونها أو يترجمون، تترجمونها. واللغة العربية سهلة، الله تعالى كما يسر القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني القرآن سهل ميسر، يفهمه الناس وهو واضح. صحيح كاين بعض كاين آيات وكلمات لا يفهمها إلا العلماء، لكن على العموم القرآن واضح وميسر. واللغة التي نزل بها القرآن كذلك ميسرة. فردوا بالكم، الناس اللي يقول لكم أصعب لغة في العالم هي اللغة العربية، هكذا يقول الأعداء والجهال من الأبناء. الأعداء تاع اللغة العربية يقولوا باللي أصعب لغة هي اللغة العربية، والجهال من أبناء اللغة العربية يقولون نفس الكلام، وهذا خطأ كبير. يقول لك النحو والصرف والبلاغة، روح شوف النحو تاع الصين وتاع الإنجليز وتاع الفرنسيين. إحنا اللغة العربية هي أصل اللغة، ولهذا أنزل الله تعالى بها هذا الكتاب العظيم. إذن هذه الآية دليل آخر على عموم الرسالة، على عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، حيث جعل لسانها عربية، حيث جعل لسانها عربيا. طيب إذن الفائدة 11، هذه الآية من الأدلة على عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. يعني لو كان جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب فقط، كان ربي يرسل رسول للإنجليز ورسول للهنود ورسول للفرس ورسول لتنزانيا ورسول للغات الأخرى. هذا الدليل. يقول لك واحد وش الدليل على أنه محمد هذا مبعوث ليس للعرب فقط؟ قل له ها هذه الآية. إذن اللغة العربية، كون أن القرآن نزل باللغة العربية والإسلام باللغة العربية، هذا دليل بأنه لا يوجد رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الناس ما يحتاجوش إلى رسول جديد، خلاص خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على القاديانية. سمعوا بالقاديانية؟ القاديانية الأحمدية هذو تكلمنا عليهم عدة مرات ودرت مقال عليهم وحذرت منهم، وراهم منتشرين وكاينين منهم حتى في بلادنا. وما تحوش تدخل لهم، تقول نحن ندخل الانترنت ونشوف، ما تدخلش، ما تدخلش لهم. هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم يعتقدون بوجود رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. ولهذا صدر قرار من الهيئات الرسمية الإسلامية بأن القاديانيين ليسوا مسلمين، ولهذا منعوهم من الحج، منعوهم من الحج لأنهم مش مسلمين، ما يحق لهم شيء حجوا. هؤلاء القاديانيون بدلوا الأسم تاعهم، سموا راحهم الأحمديون باش يستعطفوا الناس. واحد اللي يضرب ركن من أركان الإيمان ما يقدرش يكون مؤمن، هذا كافر. احنا عندنا إيمان جازم وعقيدة ثابتة بأنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. حتى عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان من السماء، لما ينزل وش يكون؟ تابع، ويكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، يتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مرة جلست مع واحد من القديانيين، شاب جزائري، قال لي نسقسيك سؤال، تفضل. قال لي عيسى كي ينزل يجيه جبريل يتكلم مع جبريل، قال له إيه؟ قال لي ها هو رسول. لا لا، جبريل يجي ليه يتكلم بماذا؟ يزيد يشرح له الإسلام، يرشده الإسلام. يجي جبريل عليه السلام باش يقول له فلان من أهل الجنة، لأنه لما ينزل عليه السلام ينزل في صلاة الصبح في دمشق على المنارة البيضاء، المنارة البيضاء كاينة الآن موجودة وأنا شفتها، ينزل عليها من بعد من منارة، كاين رواية لا أدري مدى صحتها أنه كي ينزل، الرواية صحيحة أنه ينزل بطرف ملكين، زوج ملائكة ينزلوا على المنارة، ومن بعد من المنارة للأرض كاين رواية ذكرها لبعضهم منذ زمان إلى الآن مازال ما صدش صحة تاعها، ولعلها تكون صحيحة، أنه كي ينزل على المنارة يقول للناس أعطوني سلوم باش نهبط. علاه؟ لأنه خلاص نزلت الآن للأرض، أبدأ الآن بعالم الأسباب، دير عالم الأسباب، عالم الأسباب. فيقولهم أعطوني سلوم باش نهبط، يهبط من المنارة من الصومعة يهبط للأرض باش يصلي مع المسلمين. المهم عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان ينزل واحدا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الفائدة 12، اللغة العربية لغة دين الإسلام، فيجب على كل مسلم تعلمها ليفهم دينه. لازم تتعلم اللغة العربية، وسهلة، وهي لغة سهلة وميسرة. قد يكون التعقيد من بعض الناس الذين يدرسونها، هم اللي عقدوها. كيف الدين؟ الدين سهل، كاين بعض الناس يعقدوه يكرهوا الدين للناس، كاين ولا ما كاين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن منكم لمنفرين، هذا في الدين، إن منكم لمنفرين، كاين ناس ينفروا الناس من الدين ولا لا؟ لا، كذلك كاين ناس ينفروا من اللغة العربية، يعقدها ويصعبها وهي سهلة. طيب من التجديد للدين أن نجدد أساليب تدريس اللغات العربية، ندرس اللغة العربية بأسلوب جديد لما نغير المحتوى تاعها، روح اللغة، ولكن ديروا أسلوب جذاب يجذب الناس. مثلا بعضهم مش قال خلق اللغة العربية مدينة وأبوابها مثلا الكلمات وطريقها طريقها الحروف، يسهلها منيح. إذن كل مسلم عليه أن يتعلم اللغة العربية، ما يتعلم نصيبا، مش لازم يكون عالم فيها، يتعلم نصيبا. ومن باب تعلمها أن نتكلم بها. مقبلة برك شريت دلاع واش حال واش حال، قال لي 49، قال لي تقول كان قول لي بالعربية 49. دوكا دوا مثلا خدموه في فرنسا خلاص، ماذا لنا أدواء واسمه بارالغون تاع الراس تاع الستر واش نسميها لا. كيما واحد قال له انتم ما تقولوا نهضروا باللغه العربيه، امي الفاي واش تسميه؟ قلت له امي الفاي واش تسميه؟ نسميها الف ورقه مي الفاي عادي. بصح 49 كاينه بالعربيه ولا ما كانش؟ 49 عاد تقول لي 49 200 لا تقول لي 900 ها قول لي 200,000 سنتيم ولا 2000 دينار. فنحاول نتكلموا باللغه العربيه قدر يمكن. الان الحمد لله كاين تطور كبير، شوفوا ادخلوا الاشرطه اللي عنده الفيديوهات ودخل الأشرطة تاع الجزائر في الستينات أغلب الناس يهضروا بالفرنسية. دير المقارنة الحمد لله كان تطور كبير بصح مازال ما وصلناش للمستوى المطلوب. فأقل شيء حاول يعني دير جهدك، عندك محل دكان لا تكتب بالفرنسية فولكانيزاتور، علاه فولكانيزاتور علاه؟ رانا في فرنسا إصلاح العجلات لا تكتب لي فولكانيزاتور علاه؟ كاين بعض المحلات كلمة بالعربية ما كاش، كاين بعض الشاحنات وشاحنات صغيرة يبيعوا السلع ووصلوا السلع ما كاش حرف بالعربية. لو شامبوان لو بلو وحده اكتب الغسول الجيد للراس وللشعر وينظف الشعر اكتب العربيه اكتب سبحان الله العظيم. ونصحوا الناس غير بالحكمه بالعقل، الناس تتقبل الحمد لله. علاه هذا الشيء كله؟ لماذا حتى كي نسمعوا القران نفهموا؟ الصحابه علاش كانوا كي يسمعوا القران يبكيوا ويتاثروا؟ كاين ناس بايه تبدلت حياته، آية مش يسمع القرآن كله، آية تبدلت حياته 180 درجة. على لأنه يفهم. فإذن علينا بتقوية اللغة العربية قدر الاستطاعة. كاين بعض الكلمات ما تقدر تستعملهم أو بعض الناس ما يفهمش، ولا هو عربي ما يفهمش تكلم منه بالعربية، كما ذاك اللي قلت لكم مثله وين كاين محطة بنزين قال لي شكون بنزيما يا ولدي زقتك على البنزين، قلت له ليسونس، يا قول لي قول ليسونس، قال لي حسبتك سوري ولا، قلت له لا انا جزائري. البارح برك شريت واحد قلت له هل يوجد جوز الهند؟ قال لي نعم. شنو؟ قال لي شوف قلت له جوز الهند يا اخي، قال لي نوات كوكو، قلت له انا نهضر بالعربيه جوز الهند. قال لي هذا؟ ايه قلت له هذا هنا اللي تقول انت نوات كوكو هذا اعطيني 10,000 منه سبحان الله العظيم. فعلينا نسعى نحاول قدر الإمكان وعلى حسب الظروف. ربي سبحانه وتعالى كي يشوفنا هكذا يحبب لنا اللغة العربية ويسهلها لنا. طيب وخاصة الصحفيين هم من يراهم يهدموا اللغة العربية، كي تسمع صحفيين يهضروا ويقول المسؤولين، وش لازم يقول المسؤولون؟ ويقول المسؤولون فاعل، ويقول المسؤولين إننا سنذهب إلى الانتخابات الجديدة. يا صاحبي اسمع هذا شغل قنابل راهي تطرطق على اللغة العربية. فالناس اللي يخاطبوا الناس يتكلموا باللغة العربية. طبعا كي نتكلموا باللغة العربية خاصة يديروا الدروس والخطب، بعض الناس يقولك يا ولدي فلان والله غير نفهموه يحترمنا بالدارجة. غلط، هذا غلط. يقولك واحد ما نفهموش قاع يحضرنا بواحد اللغة ما نفهموهاش، هذا ثاني غلط. واش لازم يدير؟ وسط يعني تكلم بلغة عربية مفهومة ومن داك استعمل الدارجة معليش. أما الدرس كامل بالدارجة. قال الرسول ماذا كي ندخلوا الجنة؟ وشنو هذا؟ يا صاحبي شوية ارفع المستوى. نشرة الأخبار تاع الثامنة الناس كله يشوفوها ولا لا؟ اللي قاري ولا ماشي قاري يفهموها ولا ما يفهموهاش؟ فشفت هاي اللغة العربية فصحى ولكنها لغة ميسرة. فبعض الناس يحاربون اللغة العربية بالعامية بالدارجة، وبعض الخبثاء أرادوا أن ينحيوا اللغة العربية من التعليم، قال لك درسوا لهم باش بالعامية بالدارجة، هذا خطأ. أما في الكلام معليش تكلم بالدارجة، حاول تنقي الكلام تاعك من اللغة الداخلة قدر الإمكان قدر الإمكان، وإلا اللغات تتداخل معليش كاين كلمات لازم تقولها باللغة الأجنبية ما فيش مشكل. حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك بعض الكلمات يقولوها حبشية أو فارسية، ولكن قليلة. اللغة العربية هي التي كانت غالبة، هذا هو. طيب الفائدة 13، إن الله تعالى عزيز وحكيم. عزيز الغالب أي غالب لا يغلبه شيء، حكيم يضع كل شيء في المكان والزمان اللائق. ومنها ومن الحكمة أنه لا يضل إلا من رغب في الضلال وسعى في طريق الضلال. رب سبحانه وتعالى ما واحد يحب يتهدى يضل؟ لا أبدا. أما من طلب الهدى وسعى إليه فإن الله يعينه ويهديه وييسر له. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. شوف، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. كاين ناس يقولوا تتصلي يقول لك ربي يهدينا، ما يهديكش ربي، انت ما يهديكش عقب ما يهديناش يا شيخ الهداية تاع ربي، ما يهديكش. راك تتوضا، راك تروح للجامع، راك دير المجهود باش تصلي. الدخان يا اخي بطل الدخان، ربي يعفو علينا ان شاء الله، ربي يعفو علينا بصح بطل. ظاهر عندي اراده بصح لا، اراده واحده ما تكفيش. وساعه لها سعيها، كيما ما تدورش مع المدخنين، ما تشريش الدخان، ما تشوفش الاعلانات تاع الدخان، وادعو الى ترك الدخان. خير وسيله للدفاع وشنو الهجوم، دعوه الى الله سبحان الله وتعالى. سبحان الله، دعوه الى الله اولا تجعلك انت تستقيم باذن الله، ثانيا العدو تاعك او الانسان اللي راه بعيد هو يولي يتحاشاك. كما قلت لكم واحد يجي لك يقول لك زعما انت يا شاب دير اللحيه هذه غماتك، انت ما توليش انت صغير تاعك يقولوا على غالب سنه اصحاب الحي هما قالوا نديروها. لا، قول انت اسمع وقتاش دير اللحيه نتاعك؟ قول لك انا ما نديرهاش. ما نديرهاش هذاك راك خالف الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول لك صعف القلب. اقول له لا صعف القلب هو اللحيه، اللحيه في الاسلام، اللحيه ماشي كاع. يقول لك اللحيه هي الاسلام. قول له لا، اللحيه ليست كل الاسلام ولكنها من الإسلام. إماطة الأذى هل هو الإسلام؟ ولكنه إماطة الأذى من الإسلام وشعبة من شعب الإيمان، هذا هو. فأنت أدعو، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، صح. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. نا ربي سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا موسى، لا قال بل ولقد أرسلنا موسى، يعني كما الناس رام يامنوا ورام مستعرفين باللي موسى رسول، أنت ثاني، أنت ثاني رسول. يعني المشركون كانوا يسمعوا باللي موسى هو رسول تاع بني إسرائيل، قال لك ايه رسول، ايه ومحمد على ذلك وش رسول، وش خصو، ماذا ينقصه؟ وثاني رسول، ولا رسول لازم يكون غير من بني اسرائيل؟ لا، الله تعالى ارسل رسلا من بني اسرائيل ومن غير بني اسرائيل. اذا فائده 14، ان ارسال محمد عليه الصلاه والسلام ليس بدعه، يعني مش حاجه جديده، وإنما هو مرسل كما أرسل الله من قبله من الأنبياء والرسل. موسى عليه السلام وش قال له ربي؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذا مهمة الأنبياء وش هي؟ مهمة الأنبياء ما هي؟ إخراج الناس من الظلمات إلى النور. إذا لي حب يكون على بصيرة يتبع الأنبياء عليهم السلام، يتبعش الفلاسفة الذين هم أعداء الرسل، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله قال الفلاسفة أعداء الرسل والخوارج أعداء المسلمين. كي تصيب واحد فلسفي وفيلسوف في الغالب تصيبو عاطي روحه طريحة، شايف روحه باللي فوق. حتى الأنبياء يقولك هذا الأنبياء هذوما ما نخدمهمش، هكذا فلاسفة متكبرين. فيلسوف متكبر، علاه؟ يعطي لعقله أكثر من حجمه، ويقول تقول له الرسل، الرسل يهضر على الجنة يهضر على النار حسن، احنا لا، احنا نهضر على العقل والخيال وشو لو في السماء، وهما ضالون. إذن حبيت الهداية تبع الأنبياء، وخاتمهم شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تبع قرأ قصص الأنبياء في القرآن والسنة، استفاد منهم. أولئك الذين هدى الله فبهم هداهم، هذوكم الرجال. حبيت الرجولة يا شاب تبع الأنبياء. شاب مثلا شاب جميل، البنات يموتوا عليه، يديروا عليه الأشعار وما يرقدوش، يتخبوا عليه ويحضروا عليه، يقول كان يا مهما تكون جميل شكون كاين أجمل منك؟ شكون هو؟ يوسف. واش دار مع الجمال تاعو؟ ما عصاش به ربي. شوف واحد يقول كان ملاكم قوي، نضرب واحدة بضربة نجيبه في الأرض يموت إذا ما مشي تسرع. نقول له مهما تكون قوي فموسى عليه السلام أقوى منك. طبع واحد طبعه بركيب تبزر فيه فهيدا مات. موسى قوي، ولكن وش قال؟ فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى عليه السلام قوة تعود استعملها في الله. وهكذا داود عليه السلام كان رجلا شجاعا، مهما تكون شجاع استعمل الشجاعة تاعك فاش. وجمع الله هذه الصفات في رجل واحد هو شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تبعوا فتصيب شاب مثلا يتبع المغني الفلاني ولا الراقص الفلاني ولا اللاعب الفلاني، قل له اسمع لا راك دير هكذا، تبع الرسول عليه الصلاة والسلام، تصيب الرجولة والكرامة والعبادة، لأنه أعبد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاش يعبد ربي كما الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أيام الله أي نعماء الله وبلاء الله، نعماء الله وبلاء الله. يعني إنسان يتذكر من ذاك ذكر مع أولادك مع أصحابك، راك تمشي هكذا على 12 تاع الليل، الوحدة تاع الليل مع صاحبك في مكان خالي، تقول له شوف الحمد لله نعمة الأمن. بكري كان بنادم ربعة تاع العشية يدخل دار يعرف كيما في العشرية السوداء. واحد عرضني قال لي عندي عرس تاع وليدي روح تتعشى، قلت له على شحال؟ قال لي على الربعة تاع العصر. قلت له تعشى على الربعة قهوة؟ قال لي لا، قال لي إذا ما جيت على الربعة والله ما تاكل. قلت له أنا مانيش جاي، وين نجي؟ كي نجي على الربعة ماركين ولي بطري كيفاه؟ خوف، كان خوف. الحمد لله الآن تمشي تروح تبات برا. هذا الأمن هذا لازم نحافظوا عليه، ما نضيعوش، ما نسمعوش نصائح المخربين، خاصة اللي كنا قاعدين في الخارج يشرب في النعناع ولا يشرب في الزعتر ويعطي في ماشي في النصائح، يعطي في الفساد، ديروا هكذا وديروا هكذا وديروا هكذا، يفسد. ويريد معالجة الخطأ بالخطأ. كاين أخطاء، كاين نقائص، كاين حضرة صح، كاين ظلم بصح. رجال الإطفاء باش يطفئوا النار، كاش نهار شفتوا رجال الإطفاء جايبين معهم الجمر بالسيارة تاعهم تا تا تا تا تا ويرموا النار على النار، شفتوا دي شفتوهم؟ ما إذا كاين وين كاين رجال الإطفاء يديروا عليها؟ رجال الإطفاء واش يجيبوا معهم؟ يجيبوا الماء ويجيبوا هذيك المادة هذيك باش يطفيو بها النار الغاز مثلا الغاز ما ديرلوش الماء ديروا واحد الماده بيضاء المهم ما يعرفوا كاش نهار شفتوا رجال اطفاء جابوا معهم النار باش يطفيو النار هذو المفسدين هذو اللي نيتهم مليحه نهضروا على نيتهم مليحه ماشي خبيث يخدم مع الاعداء نقولوا سيدي نيتهم مليحه منوي حب الخير للبلاد بصح يا اخي راك تطفي النار داش بالنار النار شعله ويزيد يمي في البنزين فاذا لازم نحافظوا على نعمه الامن ولو كاين نقائص النقائص ما نقصوهاش باش بتخريب الامن وانما بالنصائح والعمل والدعاء والاستغفار بعض الناس يقول يا ودي طريق طويله ومن بعد انت مطلوب منك النتيجه في الاصلاح ماشي مطلوب منك النتيجه المطلوب منك ماذا العمل السير شفت النتيجه في حياتك الله يبارك باش شفتهاش كاين صحابه شافوا قيام الدوله الاسلاميه كاين صحابه ما شافوهاش مثل من ها لا عمار بن ياسر شافها حمزه مصعب بن عمير ياسر بنت عمار سمية يمات عمار مات وهم والمسلمون مضطهدون ناس هم قاموا انت ربي خلقك للعبادة قم بالعبادة تاعك ومن العبادة الإصلاح شفت النتيجة الله يبارك ما شفت بصح يقول لك انا وكي نموت وما استفدتش واش كاين بعد الموت كاين موت وخلاص رحنا صرنا تراب كاين جنة ما تحصلش على ساكن في الدنيا كاين ما تحصلش على اللذائذ تحصل عليها في الجنة خلاص هكذا احنا المسلمين ماشي كيما الكفار فهموا غير الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا هاجري فاتوك إلا فاتك الدنيا راح لا طيب الفائدة 15 فضيلة التذكير بالخير والتذكير بالابتلاء لنشكر الله ونحمده ونتقيه كان بزاف من الشباب يقولك بلادنا عيانة وشنو هاد البلاد ذكروا قولوا يا وليدي احنا بكرين كنا مضطهدين كنا جائعين كنا جاهلين ما عندناش الحق نسكنوا وين نحبوا ما عندناش الحق نقراو يعني المليح الجزائري المليح يوصل وين مرحلة يكمل الابتدائية وبعد يقولوا روح تخدم مش يقولوا روح تخدم يحاوزوه روح أما اليوم الحمد لله تتعلم المساجد كان كي تدخل مسجد تدخل ماشي مسجد تقول كان مهملة مساجد مهملة علاش الجزائريين عندهم هذيك العادة يجمعوا دراهم للأئمة تاع التراويح منين جابوها هذه؟ وقت الاستعمار كان الاستعمار ما على بالوش بالمساجد طبعا يهتمش بها ما على بالوش بالأئمة فالناس يجمعوا لهم باش يعاونوهم أما الآن الحمد لله كاين وزارة الشؤون الدينية وزارة خاصة تهتم بالأئمة وبالمساجد نعمة احنا ما نحتاج ان نجمع دراهم من الامام خلاص عنده الراتب تاعه مثلا يعني ممكن يكون هناك استثناءات لكن احنا نتكلموا على العموم اذا انسان الذكر والاستقلال ايها الاخوه نعمه كبيره الحمد لله ربي عليها بالك رد بالك تتمنى عوده الاستدمار الى بلادنا بالك شحال مره نسمعهم يقول كان غير تولي فرنسا يا تولي فرنسا والله غير تولي ترعى ماشي الغنم ترعى الخنازير عندهم ويعفسرك على راسك والدليل على ذلك شوف في فرنسا تكون عندك جنسية فرنسية كي تدير طالب يصيبوا أزمك محمد بن عبد الله يقدموا فريديريك وجون بول يا أخي أنت جنسية كما أنتما لا لا شوف جنسية فرنسية فولوا وش يديروا زعما بعض الإدارات ولا يديروا أركان كي تدير طالب جزائري ولا مغربي ولا تونسي ولا ليبي ولا مصري فأنتو جنسية فرنسية يدير طالب باش يخدم كي يدير طالب كي يبعثوا الطالب للإدارة باش يطلبوا له خدمة ما يديرولوش الاسم يديرولو رقم مثلا هو اسمه محمد بن عبد الله بن قدور يديرولو رقم 180 يقولوا انت الملف تاعك 180 يبعثوه جنسية فرنسية بالك هذاك يقبلوه علاه يا اخي عنده الجنسية لا لا فما بالك لو كان مستعمرا لك كيف يدير لك كيف يدير لك ولهذا شوف احنا عندنا في العاصمة انا عشت في العاصمة وين كانوا عايشين الجزائريين وين كانوا عايشين الفرنسيين الجزائريين وين كانوا عايشين خاصة في العاصمة وين في القصبة والقصبة وش فيها فيها السينمايات بالعاني كفار داروا السينمايات كفروا السينمايات انا نعرف السينما نحب نسميه لكم بالاسم سينمايات وكفروا لهم المخمارات وكسروا لهم مكان تاع وين يلعبوا القمار ولا ما كاش مكان يلعبوا القمار في الحومات واحد يعس وهم يلعبوا القمار هذه تربح هذه ما تربحش هذه تربح هذه ما تربح وداروا لهم اماكن الفساد بالنساء كي تهبط لتحت باب الواد ولوساندي وسطيب الجامعات المدارس الثانويات المكتبات قاعة الرياضة جنة تورك في الجنة لا يمثل شوف كيف والجزائري مسكين يخرج من القصبة يهبط للبور يخدم واش حمال كيجي طالع العشية يشري شوية خضرة ويطلع لا قراية لا علم لا ثقافة لا رياضة والقور عايشين تحت من الفرنسيين وغيرهم يقرأوا والعشية يروحوا للسينما يروحوا للمسرح ويروحوا للرياضة والمكتبة الحق على مكتبات كيف دايرة تدخل مكتبة تحب تقرأ منظمة فإذا رد بالك تتمنى يولي الاستعمار رد بالك ومن باب أولى أن تتمنى أن تسكن عندهم إلا من ضرورة هذه حاجة أخرى أما اليوم واحد يجيب تأشيرة يدير حفلة ويروحوا الناس يهنيوه واحد إذا قال لك أسمع أنا داير فطور أروح لا داير فطور خرجت من الغرفة كيف وليت عندك مناير لا لا لا دبرت تأشيرة وإقامة ما تروحش ولا ما نجيش انا ممكن نهنيك على باش تروح الفساد لا اذا لكن باش نحافظوا على النعمه ايها الاخوه لازم توجيهات ونصائح قدمت بعضها في الخطبه الماضيه مثل الجمعه اولا علينا ان نشكر الله الحمد لله ربي على نعمه الاستقلال بالك تحقر هذه النعمة راهي نعمة كبيرة رانا أحرار في بلادنا تروح وين تحب تسكن وين تحب تصلي وين تحب نعمة وليدك تقريه في المدرسة هذه ما عجبتك في المدرسة هذه تبدل له مدرسة حقك جزائري حقك بلادك هذه باش نعمة هذه بعد تقول لي يا ريت الاستعمار يقول لي أعوذ بالله نشكر ربي على هذه النعمة هذا نقولوها دين ماشي باش يرضى عليا قدور ولا عمر لا هذا دين قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ما لازمش ترضى تعيش تحت كافر يسومك سوء العذاب. نشكر الله سبحانه وتعالى. زيد النصائح اللي قدمتها أن نتمسك بالإسلام الصحيح تمسكا صحيحا، لأن هذا الإسلام به جاهد أجدادنا وآباؤنا وإخواننا واستشهدوا من أجله، استشهدوا من كلمة الله أكبر باش تولي الجزائر للمسلمين. إذن علينا أن نتمسك بالإسلام، لا نتنكر بالإسلام. ثالثا اللغة العربية قويوها نحيوها، ولا نجعل لغات أخرى تزاحمها وإن استعملناها. معليش سيتعلم الإنجليزية يتعلم الفرنسية، اللغة اللي يحتاجها باش يدور بها يقضي صوالحه بها معليش، بصح تكون عنده اللغة العربية صحيحة مثل أجدادنا من السلف الصالح. أجدادنا السلف الصالح كانوا يعرفوا اللغة العربية، كانوا متمكنين منها. لما تعلموا اللغات الأخرى تعلموا استعملوها كآلة، صح ماشي آلة مادة للتفكير. اليوم بعض الناس وإن تكلم بحروف عربية لكن تفكيره غير ليس بالعربية. نقويوا اللغة العربية. زيد نعم عدم الاغترار بنصائح وتوجيهات الكفار، ديروا هكذا وديروا هكذا، خاصة لما بعضهم يجي لهنايا يقول لك رأيت بلادكم تطورت بنايات وكذا، يهضر على الجانب المادي، يقول لك رأينا مساجد ورأينا الناس مقبلين على الدين. بالعكس قام نقول رأينا الناس راهم يقبلوا يروحوا بزاف للدين، بزاف سكموا روحكم شوية، سكموا روحكم تاعك ضال. كذلك نصائح المخربين الذين يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، المخربين يجيب لك زعما الأخبار المسؤول واش راهو ياكل وش عنده مدراهم وبنته شرات وليده شرا، لا راك تقول لي هذا الأمور، راك تهبل فيا ولا لا راك تقول لي هذا الأمور ولا واش كي تقول لك راح نحيهم له، راك تكحل لي في قلبي ودير في الفتنه هذا مكان. اعطيني الحل، واش هو الحل؟ الحل الثوره، واش بالثوره نديروا ثانيه واحده اخرى؟ قال لا لا لا ثوره سلميه، لا لا حتى سلميه، لا لا ما دير سلميه، واش نديروا؟ سقم روحك، استقم على، ما تغش في الميزان، ما تغش في الامتحانات، ما تكذبش، تاكلش الرشوة، هكذا ربي ينصرنا على الكفار وعلى المنافقين. صح. زيد أعطيت 10 نصائح، شحال دوكا؟ عاودوا واحدة شكر الله، ثانيا تطبيق الإسلام، لكن يقولوا تطبيق الإسلام بالتدرج وتعلمه، تقوية اللغة العربية، زيد عدم الاغترار بنصائح الكفار، زيد ايوه تقويه التعامل بين المسلمين. اليوم مع الاسف كثير من المسلمين يتعاملون مع الكفار ويقدروا يتعاملوا مع المسلمين، حاولوا تنقص طبعا ما تقدرش تقول تمنع كاع لا، ولكن مثلا سلعه كاينه في تونس انا نجيبها من البرازيل وعلى هاجيبها من تونس، جيبها من مصر، جيبها من الأردن، لا نجيبها من الطليان وعلا، إلا إذا كان السلعة اللي كني نجيبها ما كاش أو سلعة مليحة بزاف وتاع تونس مثلا مغشوشة هذه الله أعلم. وهذه نقدر نستعملها الآن، أنت كي تدخل تشري في السوق اللي يسموها سوبيريت أو حانوت، أنت تخير السلعة، كاين هريسة تاع الجزائر وكاين هريسة تاع الطليان، واش تشري؟ يا شي تاع الجزائر سيدي منيح، يقول لك لا لا تاع الجزائر دير لك الاسهال دير لك الاطياري، صح متاكد؟ ايه خلاص سيدي نسيت تاع الطليان معليش. فوالا لا. فحاول يحكي لي واحد من أهل الخارج قال لي سبحان الله، قال لي لاحظت حاجة، قال لي البريطاني يجي يعيش عندهم في الخارج طبيب ولا مهندس، قال لي لاحظناهم يشروا غير السلعة تاع بريطانيا، قال لي حتى السيارات يشري سيارات تاع بريطانيا. علاه؟ شفت كيف؟ فالمسلم حاول تقوي المسلمين، مثلا نشروا اللحم من بلد اسلامي، على تروح تشريهوني من بلد اخر، وعلى فهذه كلها مما يساعدنا على تقويه المحافظه على الاستقلال، طبعا مع الذكاء، لان الكفار يتربصون بعض الاحيان، يقول لك شوف تشري عليا ولا ندير لك مشكل، نخلق لك مشكل في بلادك، اتق الله ما استطعت، كن حكيما، كن حكيما. لانه يعني بعض الناس كي يسمعني الهضره يقول اوه راح يدير لنا مشكل، راح يدير علينا الحصار، لا لا لا ما قلت لك شيء. المهم كن حكيما، هذا اللي تقدر ديرها ديرها، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. مثلا الخمر، ما تخدمش الخمر، خلنا ما كاش الخمر، ما تخدمش وما تجيبش الخمر، ما تخدمش الخمر وما تبيعش الخمر. كما واحد قال لي، قال لي شو، قال لي الخمر احنا حرام علينا ما نشربوش، بصح ما عنديش نصنعوه ونبيعوه للكفار. قول لا. قال لي علاه لا؟ قلت ماشي انني نقول لا، الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. وجاءه رجل قال يا رسول الله اهديك مزادتين من خمر، جوج قربات، جوج صاشيات يعني كيس معمرين بالخمر. قال الم تعلم ان الله قد حرمها؟ قال انا لم اعلم يا رسول الله. قال فصار رجلا، هذا مول الخمر ضرب واحد في وذنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا صاررته؟ وش قلت له؟ قال قلت له ان يهديها لايتام، يبيعها ودراهمها يعطيهم لايتام. قال ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. قال فاخذهما الرجل فضرب بهما الجدار فسال الخمر على الارض. ها صح. زيد الدعاء، الدعاء ندعو ربي سبحانه وتعالى باش ربي يحفظنا بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين. بعض الناس كي يشوفك تدعي لبلادك يقول لك انت يا من حزب كذا ولا انت وطني. طيب ابراهيم عليه السلام واش قال؟ ربي في هذه السوره، ربي اجعل هذا البلد امنا. وهذا كنت اعجب انا بكري، ما كناش نسمعوا الخطابه يدعوا بالامن والرخاء. ادعي ادعي الامن والرخاء للبلاد والعباد والصحة والعافية والدين، ادعي. صح. وذكرهم بأيام الله، إذا ربي قال لموسى ذكر القوم تاعك، فاحنا هذه نذكروا معنا، أنا قاعدين هنا نقول الحمد لله نعمة الاستقلال. واحد يجيب لك مثلا قصة كيفاش كان المستدمر يعذب، كيفاش كان يحرم المسلمين، كيفاش كان يدير العداوة من مخلفات الاستعمار اللي كان يديرها، أنه مثلا كي يشوف قبيلتين جزائريتين يتقاتلان واش يدير لهم؟ يخليهم غادي يفني بعضهم، بصح كان ما يضربوا يهودي ولا يضربوا وقنوط القيامة. منها من الضرائب، يكون عندك تحكي لي الوالدة الله يرحمها، يجي هذاك البيوع هذاك اللي يخدم مع فرنسا ساكن في القرية يجي يحسب لك شحال عندك من دجاجة، شحال عندك من دجاجة، وشحال ولدت من فلوس تخلص عليها بتيتا. بتيتا وش هي بتيتا؟ ضراء. فإذن الإنسان يحمد ربي سبحانه وتعالى على النعمة ونطوروها ونحسنوها ونذكروا بها أولادنا. كاين الناس ماشي ما يعرفوش الاستعمار، ما يعرفوش واش صرا في العشرية السوداء. كاين الناس زادوا في 2000 و 2000 ولا 2000 و ما على بالوش كاع واش صرا. تحكي له تقول كان هذا ايه، كان مش الجزائريين يقتلوا بعضهم بعض مع الأسف الظاهر، وإلا الأعداء هما اللي دخلوا بيناتنا، دخلوا بيناتنا وشعلوا بيناتنا الفتنة. والحمد لله راه يطفات، وربي سبحانه وتعالى يرزقنا دائما العفو والعافية. لما لازم نحافظوا أيها الإخوة على هذه النعمة، حافظوا على بلادنا، وأي مخرب يحب يخربها ننصحوه نقولوا له بعد اتق الله. هذه الأيام بركزة كتبت كلمة خفيفة للسودان، السودانيين هاي ذات ناضت. السودان على بالكم السودان وحدها لو كانت تخدم الزراعة، احنا قاع المسلمين ما نخدموش الزراعة، ناكلوا مثل ها. شوف مين يسكتوا شوية ويدخلوا بيناتهم المخربين. نوضوا ديروا ثورة على الجيش تاعكم، ويا الجيش هضربوهم. اتقوا الله يا سودانيين، اتقوا الله، اعتبروا بما جرى في بلاد المسلمين. ها اليوم في العراق اليوم 99% تاع العراقيين هم يترحموا على صدام حسين. من داك نشوف واحد الفيديوهات يبداو يقول نقول نكتب قريب قريب نسبهم. دوك تبكي على صدام حسين دوك ها تبكي عليه. صحيح كان ظالم كان طاغي، بصح كان عنده جوانب لو صبرتم عليه، وفي ليبيا وفي الى اخره. لكن اليوم الان كاين ناس مخربين قالك لا نحاو. يا ولدي اتق الله، اتق الله، ما كاش كيما الامن والاطمئنان مع النقائص. النقائص تروح، واذا ما راحتش بالتوبه والاستغفار والعمل الصالح، اذا ما راحتش ربحنا. واش ربحنا؟ الامن. بنتك كي تخرج تطمئن عليها. كاين بعض البلدان العربيه بلا ما نسميها نعرفها، كانت المراه تخرج على 12 تاع الليل، وماشي كي مراه كبيره عجوزه راح تموت مازالها يومين تموت، لا لا كي القمر. واحد ما يمسها، واحد ما يقول لها كلمه. دركا الطفله تخرج من الدار يخطفوها في بعض البلدان، ما على بالهم شكون خطفها، حتى باباها يولي يبحث ويزيد يدفع دراهم اذا جابها سليمه، ما جابهاش رايحه فيها كاع ولا ميته ولا مقطعه. كاين المهم يقول لك نجيبها مقطعه وميته، المهم نعرف القبر تاعها. الان الحمد لله الانسان مرته تخرج، بنته تخرج، اخته تخرج، تروح تقرا، تروح تشري، امن واطمئنان. ما تشوفش غير عداو خلاو، لأن هذوك المخربين يهضروا على هذا. والآن الحمد لله هذوك المخربين هذو من بني جلدتنا. يعني نقرأ بعض التعليقات تبدل كما يقولوا تبدلت العقلية، ولاو يقولوا يا أخرطة يا خلي النصائح تاعك عندك يا واحد المخرب. في الأول قالوا له أنت موجه، أنت منور. بقى بزاف تعليقات وش يقولوا له؟ أنت مخرب، أنت تريد تخريب البلاد. طيب فائدة شحال هذه؟ فضيلة التذكير بالخير وبالابتلاء هذه 15. 16 فضيلة الصبر والشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يعني كي تكون مبتلى وش مطلوب منك؟ صبر. كي تكون منعم واش مطلوب منك؟ أشكر. صح. إذن فضيلة الصبر والشكر. عن صهيب ابن سينا، عن صهيب بن سينان الرومي صحابي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا الصفة واحد ما عنده غير المؤمن، ما عندوش هذاك لو يصنعنا في الطيارة وهو كافر، ويصنعنا في السيارة وهو كافر، ما عندوش. المسلم عنده. وشن هي؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ما شاء الله، هذه نعمة كبيرة. إذن علينا أن نكون صبارين شكورين. الصبار اللي يصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. صح. ندخل الآن إلى الآية التي بعدها. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. هنا جبنا مثال على التذكير اللي كان يقوم به موسى، يذكر القوم تاعو كيفاش كانوا تحت الاستعمار تاع فرعون، وكيفاش ربي حررهم، حررهم بفضل الله اولا، ثم بسبب موسى عليه السلام لما تبعوه. اذا الانبياء محررون، محررون من العبوديه لغير الله، كما قال الصحابي للكفار لما قالوا: ما الذي اتى بكم ملك الفرس؟ واش قال له؟ أتينا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. هذا هو المسلم. ولهذا ردوا بالكم من كلمة أحشيشة طالبة معيشة. لا لا، أنت يا مسلم ماشي أحشيشة، أنت يا أحشيشة يأكلها الغنم، أنت يا ماشي قرد وتبن. لا، انت يا مسلم عزيز تفكر كيف توصل الدين للولاية الفلانية لجارك، كيف توصل الدين لك؟ رايح سياحة في الصيف، كاين ناس يروحوا سياحة، وين راح؟ رحت سياحة وشحال تدخل على يدك في الإسلام؟ والله والو أنا قريب رحت فيها راح سياحة قريب خرج من الدين، يعني لا خطر انت حشيشة طالبة معيشة. لا لا، انت مش حشيشة، المسلم عزيز تمسك بالإسلام وتوصل الإسلام للجيران تاعك، لأصحابك اللي يخدموا معاك، اللي يدوروا معاك. كاين ثلاث دوائر كنا نخدموا عليها: الأقرباء والجيران والأصحاب. أقرباء، عمك، ولد عمك، ولد بنت عمك، شفتها متبرجة في العرس، ولا رحت عند عمتك شفت بنت عمك متبرجة تعيها. الجيران، أصحابك اللي تخدم معاهم، هذا ثلاث دوائر كنا نخدموا عليهم. ما شاء الله، كما قال أحد المشايخ، قالهم يقولوا لبعض الناس: نحن محاصرون ولا نستطيع أن نقوم بالدعوة. قال: وهو يسكن في عمارة، يسكن في عمارة فيها 10 سكان. قالوا: خدمت الجيران. قالوا: لا لا، يخلي الجيران يروح برقباله، يروح أخدم هذوك الجيران تاعك، خدمهم كيما نخدمهم، هدية من ذاك. شري مثلا 2 كاير حليب. السلام عليكم جاري، واش راك؟ لا غير صبت الحليب، شهيت لك هاد 2 شكاير، أعطيهم. شريت مثلا شويه فاكهه، جاري تفضل، لا غير هاك أعطي الدراري ياكلوا. هذا غدوة كي تقول له ما تدخنش، ما يقولش واش دخلك ياك. هذه ما بطلش الدخان كي يشوفك ما يتكيفش قدامك. فقوم قوم بالدعوة مع أصحابك اللي يخدموا معك. كان الناس عنده أصحابه يخطبوا يظلوا يهضروا ويهضروا عن النساء والمشاكل وكذا، هو ساكت ولا يقول لك يا خويا أنا راني ننكر بقلبي. أنت غير لهم الأسلوب. إذا ما بالمباشر ما يقبلوش منك غير لهم. مثلا كانوا يهضروا على أمور ما تليقش، أمور ماشي مليحة، أنت واش تقول؟ يا جماعة على بالكم البارح صبت البطاطا حبة الله يبارك هذا بالسومة الفلانية، قلت هذا وين؟ ها هك خرجتهم من غيبة والنميمة بلا ما يشعروا هذا مكان. طيب، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب ويذبحون. في بعض الآيات ما كانش وا، يسومونكم سوء العذاب يذبحون، وهنا وا. هنا يقول العلماء يسومونكم سوء العذاب يعني كاين عذاب آخر من أنواع أخرى، ومنه تذبيح الأول ذبح الأول الأبناء واستحياء النساء للخدمة، النساء كانوا يخلوهم لأن المرأة ما يخافوش منها وباش تخدمهم. وفي ذلكم بلاء ابتلاء من ربكم عظيم. ثم قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن كي تشكروا ربي على نعمة أنه أنجاكم من آل فرعون ربي يزيدكم. وإحنا رانا نشكر ربي على إنجاء موسى وقومه من فرعون، رانا نشكره كيف نشكره؟ بالصيام، مش نشطحه، مش نشطحه مش نشكره، لا نعبده نديروا العبادة. هذا هو. ولئن كفرتم يعني جحدتم النعمة إن عذابي لشديد. شوف هنا ثاني فائدة، ديما كي تقرأ القرآن ربي كي يذكر الثواب يذكر نفسه، يذكر نفسه، بصح كي يذكر العذاب يذكره بضمير الغيبة. ولهذا قلت لكم شحال من مرة كي تضرب مثال لواحد حاجة منيحة أضرب مثال به، بصح كي تضرب مثال ماشي منيح ما ضربش مثال به. مثلا نقول له اسمع أنت كي تتزوج وتصيب الزوجة تاعك الله يبارك صالحة قل له أنت، بصح كي تجيب كاش حاجة أكو تهضروا على كاش مرض، مثلا تهضروا على مرض خطير ما تقولوش هذا المرض خطير على بالك تمرضوا أنت يقطعوا لك يدك بعدين يحولك وذنك ونيفك يقطعوا على زوجك يا صاحبي على ما تضربش مثال بيا يا خويا. ولا قول له اسمع احنا عندنا في الإسلام كي تزني مثلا أنت زنيت لا لا لا اسمع أو ضربش مثال بيا يا خويا شو زنيت هذايا. قول واحد كي يزني ها واش يديروا له في الاسلام بشروط، يقول لك مثلا احنا في الاسلام كي تسرق نتايا يدك هذه لونها هذه يجيبوها اصبر اصبر ما تضربش مثال بيا خويا. قال واحد كي يسرق في الاسلام واش يديروا له مثلا هكذا. هنا ناخذوها كذلك من دعاء ابراهيم الحيجي الذي يطعمني ويسقيني. واذا ما قالش وإذا أمرضني، المرض منين؟ عند ربي، ما قالش وإذا أمرضني، وقال وإذا شوف أدب هذا أدب ما شاء الله أدب عالي. ولهذا كي تكون تدرس وتتكلم مع الناس تتكلم حاجة مليحة، قول لهم أنتوما يا الجزائريين أنتوما كي تصلوا ربي راه يزيدكم في الخير، بصح الإنسان كي يدير الشر ربي يدير، ما تقولوش أنتوما، شفت؟ هذا أسلوب مليح، ما تقولوش أنتوما. لأن غير تقولهم أنتوما يكشوا عليا يتكمشوا، فدائما بالخير تكلم بالخير. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد. الفائدة الأولى مشروعية التذكير بنعم الله للقيام بشكر الله والبعد عن الكفر بالنعم. ثانيا بالشكر تدوم وتزيد النعم، وبجحدها أو بجحدها تزول وتسلب. ما معنى أيام الله؟ جاء تفسير تحى عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه بينما موسى صلى الله عليه في قومه يذكرهم بأيام الله، أعرف يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. جاءه رجل فقال: يا موسى، هل تعلم رجلا أعلم منك؟ قال: لا أعلم. فأوحى الله إليه: بلى، هناك رجل أعلم منك، إنه. والقصة طويلة، قصة شكور الخاضر. هذا الحديث رواه مسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام الله نعماؤه وبلاؤه. يعني مين ذاك يكون كان بلا خدمة هو وصاحبه، من بعد ربي يفتح عليهم ولو يخدموا وعندهم مال ما شاء الله، يذكر يقول: شوف بارح سبحان الله اكتشف عندها عام كنا نصبش وش ناكلوا، قلت لهم الآن رانا بالسيارات رانا بخير الحمد لله يا ربي لك الحمد. هذا ذكر النعم. قولوا العام اللي فات شفيت مشي كنت مريض واحد مرض خطير وراك بريض. نعم نعم الحمد لله يا ربي الحمد لله. هكذا الإنسان يذكر يتذكر النعم حتى يشكر، صح. الفائدة الثالثة قال تعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن الله تعالى غني عن شكر وعبادة عباده. العبادة شكون اللي يستفاد منها؟ العبد، وهو الحميد. الله تعالى هو الحميد المحمود. وإن كفره الإنس والجن جميعا، كما جاء في الحديث الطويل حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إلى أن قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه مسلم. إذن موسى عليه السلام قال لقومه: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ثم أخذ يقص عليهم مصير ونبأ من قبلهم، وهم قوم نوح وعاد وثمود وكثير من الأمم لا يعلمها إلا الله. إذن هنا ذكرهم بقصص الأنبياء. إذن الفائدة الرابعة في قصص الأنبياء وأممهم فوائد عظيمة وعبر كثيرة وقدوة حسنة. مفروض كاش مسلم ما يكونش درس قصص الأنبياء. قصص الأنبياء فيها قصة لأن النفس تحب القصة، ولكن احنا نأخذ قصص الأنبياء وقصص الصالحين، منها نستفاد كثيرا من الفوائد والعبر والدروس. سنكمل إن شاء الله في الدرس القادم الحوار الذي جرى بين الأنبياء وأممهم وكيف كانت العاقبة. هذه كلها درس لنا أن الباطل مهما طال فإنه سيزول بالحق، سيزول بالحق. فإذا نتوقف هنا عند الآية 9 من سورة إبراهيم عليه السلام. نأخذ بعض الأسئلة. يقول الأخ: تأخرت في بركعة في صلاة المغرب، كيف يكون تكون الركعة التي أضيفها؟ هل بالفاتحة فقط سرا أم بالفاتحة زائد سورة جهر؟ هنا قولان، قولان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليهتم به. أو قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. يعني كي تجي تصلي ما تجريش، ما تجيش تفوتينك أرواح لا، باش كي تدخل الصلاة ما تدخلش وأنت تلهث وراح لك الخشوع. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تسعون. على لأنك في صلاة، كي راك جاي من الدار ولا من الحانوت تاعك ولا من العمل تاعك، راك جاي للمسجد، هذاك في الطريق راك في صلاة، خلاص ما تقلقش راك في صلاة. ثم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه رواية. فأتموا معناتها إذا خذنا بهذه الرواية معناتها تجعل الصلاة التي صليتها مع الإمام هي الأولى، والتي تصليها بعد سلام الإمام هي الأخيرة، فبالتالي تصليها بالفاتحة فقط وسرا. كاين رواية: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. معناها فاقضوا على حسب الرواية هذه، فاتك واش اللي فاتك؟ الركعة الأولى. الركعة الأولى كيف صلىها الإمام؟ بالفاتحة وسورة وجهرا، فتقضيها. كيف نديروا؟ روايتان. هناك من رجح قال إن كلمة أقبو تدخل في كلمة أو هي من معاني أتموا. قوله فاقضوا يعني فأتموا، لقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. وش معنى قضاهن؟ أتمهن. فهذا هو الراجح. لكن لو صلى الإنسان على رواية فقضوا وقضى كله جائز، كلاهما جائز، هذا من الخلاف الجائز ولا يجوز التنازع من أجله. كما سجود السهو، سجود السهو عند المالكية يقول لك كي تزيد وتنقص، كي تنقص اسجد قبل السلام، وكي تزيد وتنقص، ها كي تزيد وتنقص قبل السلام، وكي تزيد بعد السلام. وكان واحد اخر يقول لا السجود كله بعد السلام، كاين يقول لك لا السجود قبل السلام. انا كي كنت نقرا اتخلوط، قريت منا قريت منا، من بعد قلت للشيخ الشيخ تاعي الشيخ ابو بكر جابر الجزائري رحمه الله قريت عليه، قلت له: الشيخ تخطط لي كيف هاسقمنا تعطينا الحل؟ واش قال؟ قال لي: اسجد كما تشاء. كما تشاء، قبل السلام بعد السلام، المهم. قعدت في راسي حتى بحثت ودرت فيها رسالة كتاب أحكام سجود السهو في السنة المطهرة. كان بالك عمره ما قرأ الرسالة هذه. المهم، وش توصلت إليه؟ توصلت إليه إلى أنه الراجح السجود كله بعد السلام إلا في نقطتين، ولكن كاين قول راجح أسهل وهو: أسجد كيما تحب، وهو قول علي بن أبي طالب: أسجد قبل السلام، أسجد بعد السلام كيما تحب. يعني وقتاش نطبقوا هذا القول؟ كي تخلط لك يا أسجد قبل السلام بعد السلام، المهم مسجد سجدتين قبل السلام بعد السلام صلاتك صحيحة، وهو قول علي بن أبي طالب، قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن ليعرف وقت يسجد قبل السلام يسجد قبل بعد السلام، هذا هو الأفضل. لما يعرف خلطت له في عود قبل السلام وش يدير بلا سجود وش يدير، أسجد وخلاص سجدتين قبل السلام أصحيح. لا لا يقول لك يا ودي قبل بعد السلام، المهم أنا سجد. أنت تسجد بعد السلام وقل لا قبل السلام، المهم أنا سجد. هذا قول من؟ أبو سعيد. لا قول شكون؟ علي بن، وش يكون علي بن أبي طالب من خلفاء الراشدين عالم الأمة، خلاص تبع هذا. إذن كي تقضي الصلاة تدير القضاء ولا تدير الإتمام كله جالس، أما الترجيح هذاك حاجة أخرى. نعم. هل سجود السهو فيه تحية ولا لا؟ هناك من يقول فيه تحية هذه وتشهد، ولكن هو معتمد على حديث، لكن هذا الحديث ضعيف، فبالتالي كي تسجد سجود السهو وش تدير؟ مباشرة تسلم. إذا كنت مع الإمام وهذاك الإمام ما يعرفش بلي الحديث ضعيف، قلنا الحديث ماشي ضعيف عنده، هو يقول بلي صحيح، فأنت وش تدير؟ أدعي كثر من الدعاء حتى يسلم وسلم وخلاص والحمد لله. صح. يقول إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فهل يجوز صومه منفردا أم لا بد من صيام يوما من صيام يوم قبله؟ أنت كي تصوم عرفة تحب الجمعة، راك تصوم الجمعة ولا راك تصوم عرفة؟ خلاص، وبالتالي ماشي لازم لازم تصوم الخميس قبله، لا، لأنك أنت راك تصوم عرفة، صمت الجمعة ليس لأنه جمعة، لأنه عرفة. خلاص. كما السبت مثلا عاشوراء جاء بالسبت، حبيت تصوم غير عاشوراء، انت كي راح تصوم راح تصوم عاشوراء راح تصوم سبت، بدليل انه عاشوراء لو كان جاء باثنين ولا بثلاثة تصوم ولا ما تصوموش؟ خلاص. لكن الافضل مع ذلك صوم الخميس قبل عرفة اللي هو يوم التراوية، وصوم الجمعة اللي هو عرفة. لكن واحد يقول انا ما نقدرش، أنا الجمعة ديجا باش نصوم لازم ما أعرف صوم الجمعة، لأن ليس لأنه جمعة، لأنك تصوم لأنه عرفة جائز. يوم الخميس هو يوم التروية. ما معنى التروية؟ قلت لكم عليها. ما معنى التروية؟ ممكن تروح لشي بيريت ولا يقول عندنا جائزة، ما هو التروية؟ باش تجيب كادو، كي تجيب كادو أعطيني شوية معك، لا ما تعطينيش. المهم يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة. لماذا سمي يوم التروية؟ لأنهم كانوا يرتوون من الماء، يعني يعمروا الماء في القيرب وكذا ويطلعوا الميناء، يطلعوا العرفة يوم التروية، لأنه يعني بكري ما كانش الماء بكري. لك الحمد لله الخدمات في كل مكان نشفع بكري الحج، كي تكون تمشي خاصة اللي يحجوا على الأقدام، مكان وين تقضي حاجة تاعك، مكان وين تغسل، مكان راح مور روشيات وقضيها صالحك. دوك الحمد لله حتى اللي يمشوا على الأقدام الدولة في المدائرة نظافة ومراحيض ومياه وخدمات. بكري كي يكونوا رايحين العرفة مكاش وش يديروا؟ يأخذوا معهم الماء. كي يكونوا رايحين للميناء يروحوا الميناء النهار الثامن في مكة، يعمروا الماء ويعمروا القيرب ويروحوا باش يظلوا ثم ويباتوا ثم حتى باش يزيدوا يروحوا العرفة. أما الآن الحمد لله الماء راه متوفر. طيب يقول ما هي أفضل الأعمال في 9 أو 10 ذي الحجة، العشر الأوائل؟ العشر الأوائل يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيها خير من هذه أو أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه مسلم. إذن هذه الأيام العشر كي تتصدق خبزة خير من الجهاد في سبيل الله، كي تتصدق طعاما حبة مر خير من الجهاد في سبيل الله. إذن حاول يا أخي هذه الأيام العشر ما تفوتكش، يلو كان بصدقة، قراءة القرآن، الاستغفار، التسبيح، محافظة على الصلاة. كاين الناس صالحين الله يبارك يختموا القرآن في 10 أيام أو 9 أيام، كل يوم يقرأ 6 أحزاب وزيادة، اللي عنده الوقت طبعا أو اللي يكون حافظ أو يمشي ويقرأ، يمشي ويقرأ يختم القرآن. هذه الأيام خير من الجهاد في سبيل الله. يوم القيامة كي تشوف الصحائف تاعك، تفتح الصحيفة تاعك تصيب أعمال، تقول يا رب أنا ما جاهدش، أنا راني نشوف أعمال خير من الجهاد. يقولك هذوك الأيام تاع العشر كنت تجتهد، ومنها الأضحية. الأضحية ثاني راهي عندها فضل عظيم، ولكن بما عندوش ما يقدرش ما يحزنش، ينوي ينوي أنه لو كان يقدر راهو يضحي، عنده الأجر. وزيد النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عمن لم يضحي من أمته. أولادك يقولوا لك يا بابا بدوا يبكيوا ما عندناش أضحية، وكما بعض الناس يهضر في التلفزيون لا كيفاه وعلاش ما نضحيوش، ما تقدرش خلاص يا أخي ما فيش مشكلة. علاه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم قد ضحى عنك. فأولادك يبدأوا يبكيوا يا بابا الجيران شراو وعمي شرى لولاده وخالي شرى لولاده وحنايا، قولهم يا حنايا ضحى عنا واحد الإنسان نحبوه بزاف ويحبنا بزاف ويخمم علينا بزاف. يقولوا شكون هذا؟ قولهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.